السماوات واللمم فليس لي غير رب الخلق من سند أرجو لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم.